وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله: لو لم يكلف الله من العباد ولو لم ينزل الله من الآيات على عباده إلا هذه السورة لكفته، ففيها مفاد الدنيا والآخرة إلا الذين آمنوا. هذا هو العلم الذي ذكرناه في اللقاء الماضي، تحصيل العلم النافع. لك لن تصح عقيدتك إلا إذا علمت أنه لا إله إلا الله، ثم العمل الصالح، ثم الدعوة إلى العمل هذا. وتواصوا بالحق، أي أوصى بعضهم بعضا بهذا الحق الذي يعرفوه. ثم وتواصوا بالصبر، أي على الصبر الذي على الأذى الذي يحصلونه ويكون سببا للوقوع عليهم بسبب هذه الأعمال. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يبقى كل ما تفعله في حياتك مفاده أن تصل إلى العمل الصالح. الله عز وجل غضب على اليهود لأنهم تركوا باب العمل وولدوا في باب العلم. في بعض الناس أستاذ شاري الكتاب رايح للشيخ، يجلس عند الشيخ، يمصمص الشفاء امام الشيخ وهو على المنبر يجري في الدمع، ثم بعد ان يخرج من المسجد مجافاه بين العلم والعمل. هذا مغضوب عليه. جاء بعض الطلبه الى احد السلف يدرس الحديث فعلمه 10 احاديث. وانظروا الى فقه سلفنا. فلما ذهب الطالب وحفظها رجع إلى الشيخ فقال له: أريد أخرى. قال: ماذا صنعت في الأولى؟ قال: حفظتها. قال: عملت؟ قال: لا. قال: لماذا يستكثر أحدكم حجج الله عليه؟ أنت ليه تستكثر حجج الله عليك طالما أنك لم تعمل؟ عمر رضي الله تعالى عنه، عمر من عمر، ذبح شاة عندما أتم البقرة وآل عمران، أتمهما في 10 سنوات عملا وعلما. لكن احنا بنستكثر حجج الله علينا، ولذلك القلوب مظلمة والوجوه مظلمة ولا تجد بكلام الإنسان بركة. لماذا كلام سلفنا عليه نور؟ تقرأ في كلام السلف ما انتش عايز تخلص، مش عايز تشبع، مش عايز تترك هذا الأمر، وتسمع لكلام المعاصرين يجي لك ضجر تنام من كلامه. لماذا ليس للكلام سهامه التي تندق على القلب دقة؟ لأن سلفنا كانوا يعملون بما يعلمون، أما نحن فبيننا وبين العلم مجافاة. تجد الإنسان عليها مرضى للعلم لكن عنده فجور أهل المعاصي، وجهه مظلم بخان الناس وماشي، أخلاقه رضيئة. لا يا أخي لا. قال الله: اسمع، وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليرى من فيكم أحسن عملا. قال الله: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة. لماذا ذكر الموت والحياة؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يبقى أنت مطالب، الله عز وجل ينظر إلى هذا العمل، من فيكم أحسن عمل. إن البغية لما صارت في الصحراء تتاجر بفرجها، تتكسب من وراء بضعها، تتاجر بثدييها، أفسدت عباد الله ليس بحسب تزني بل وتأكل من جراء هذه الجريمة. لكن لما مشت في الصحراء وسقت بخفها كلبا من الماء، نظر الله لها فشكر لها فغفر لها بغيا. ايه ده؟ سقيا كلب تغفر الذنوب. نعم، هذا احسن عمل، هذا احسن عمل، أحسن من الصدقة؟ هذا أحسن عمل، هذا الذي رآه ربك الذي كان لله خالصا. الواحد مننا عايز يجي المسجد أم المؤمنين لما يتبرع يتقال فلان تبرع، لما يصلي يقول فلان صلى، لما عايز يجي يبقى هو الحوين الثاني. نقيم له أمورا ونقف له قياما ونبجله ونقبل يده وقدمه علشان يجي، عشان يبقى له وجه. كثير منا كده يريد ان يظهر، هذا ليس لله. اسمع هذه القصة لأحد سلفنا، قصة عجيبة جدا جدا. رجل بيقول انا ادركني الجوع انا واهل بيت، وبعدين خرجت ببعض الدراهم من عند صاحب لي، رحت لصاحبي شكوت له حالي، اردت ان ابيع بيتي فاعطاني بعض الدنجال، استعن بي على قضاء حوائجك. راجع فوجدت امرأة معها ايتام، اربع ايتام معها تبكي والايتام يصرخون وينظرون الى ما في يدي، شريط طعام لأهل بيتي، فينظرون الى ما في يدي، فلما نظروا الى ما في يدي استحييت منهم فأعطيتهم. قلت والله إن في البيت من هو محتاج إلى هذا أشد منكم أنتم، لكن خذوها لله. قال ثم جلست إلى جوار بيت أو جوار جدار، فإذا برجل جاء يسأل أين فلان أين فلان أين فلان، فقلت أنا ذاك. قال إن والدك قد أقرضني مالا فأعوزتني الحاجة، أنا خدت من دمان ولكن ضاق علي الحال، فضربت في الأرض وربحت، فهذا من جراء مال أبيك، خذ هذا المال. فأعطى المال، يقول حتى صرت انفق في اليوم الواحد 100 دينار. 100 دينار دي حاجة كبيرة جدا. يقول بعد ما كنتش لاقي اكل بقيت انفق 100 دينار واتصدق هنا وهناك واقرئ الناس القرآن. دعاني من العلماء بيقول واعجبتني نفسي، كل شوية مبسوط جدا ان انا عمال بطلع دنانير، يا ايه الجمال ده. قل فرأيت فيما يرى النائم، اسمع للكارثة بقى، رأيت فيما يرى النائم أن القيامة قد قامت وجيء بي على رؤوس الأشهاد، فقال الله للملائكة زنوا عملا، هاتوا العمل بتاعه. قال فجاءوا بأعمالي، قال انخلوها انخلوها، يعني ما غربال، انخلوا هذا العمل انخلوها. قال فنخلوها فسقطت كلها، لا حول ولا قوة الا بالله. بقى من دمر ده رياء، ده عشب، ده كبر، ده خيال، ده مش عارف كل ده اللي كنت متوقع ان الاقيه. ليس احسن عمل، ليس احسن عمل. انت عملت نعم، لكن ليس عملا حسنا، لا، هذا في ظنك انت، لم نقبله. يلا نخلوها. كثير من المسلمين ستنخل اعمالهم نخلة ولا يبقى منها شيء. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، هباء منثورا. انظر، يقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث ثوبان، لا أعلم أن أقواما من أمتي، أنا عارف ناس معين يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء. رجل عامل حسنات كتير جدا، ظهرت إن هي مثل الجبال فيفرح بها صاحب العمل، فرحان جبال بقى، ويغبطه الناس عليها والناس تحسده، ما شاء الله ده ما كانتش بضيع وقت في الدنيا. فيجعلها الله هباء منثورا، يدمر هذه الجبال. تخيل الحسرة، أنا ذا، تخيل الحسرة، تخيل الندم، تخيل الذي يفري الكبد، ده اللي حينجيك. أمامك نار، أمامك جنة، أمامك صراط، أمامك ميزان، وانت متكل على هذا، فجأة تجي حاجة خلاص. عامل زرعة شم بالضبط مثل الظمآن، بيجري في الصحراء أمامه صراط، يظن أنه بقيع به ماء، يحسبه الظمآن ما حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده. جاي فاكر الفكر، انت بتهرج، انت كنت شغال في الدنيا لنفسك ليس لله. راجع نفسك تاني، انا لسه ما تكلمت عن ثمرات العمل الصالح، ولا هو العمل، هو العمل المقبول، لكن راجع نفسك. يعني اخي بيحكي لي قبل الصلاه، ادمى قلبي، راجل من حملت كتاب الله وليس فيه اخلاق اهل القران. ليه القران ما غرقش؟ ليه؟ كيف سكن القران هذا القلب الرديء؟ ليه يا ابني اللحية في وجهك ولا تمثل شيئا؟ ليه بتيجي للصلاة تصلي ولا أظهر عليك نور الصلاة؟ ليه بتتصدق وما عندك بركة؟ ليه بيت بيتك كله نار, الناس كرهاك ليه؟ لم تعمل لله بعد. انت في غفلة, انت بتضحك على نفسك, لست موفقا, انت لست موفقا, انت تبذل لنفسك لا لله. فلما نخلوها, انخلوها, فنخلوها, قال فوالله ما بقيت الا ابتسامة في اليتيم, بس ضحكة اليتيم. نعم, ليه؟ لم ألقي لها بالا, إذا تقول أصلا وانا زعناه, فبقيت هذا العمل الذي رآه الله. فكم من أعمال عملناها لا حساب لها عند الله, وكم من أعمال أغفلناها. تخيل كده وانت جالس في مسجد أم المؤمنين مثلا, طلع صدق الله, انت مطلع جنيه, خمسة جنيه, مش حاططها في دماغك, يلا الشيخ قال ولا اتحرج, هذه الصدقة هي نجاتك يوم القيامة, هذه هي نجاتك. وقد تهلك بذنب وانت لا تفعل ولا تعمل له حسبانا. قال الله وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. الفريقين, انت بدا لك من الله عملا صالحا ما كنت تحسبه, وهذا بدا لهم من الله سيئا لم يكن يحسبه. يسيء لانسان ربما تكشر في وجه رجل مؤمن, الله يغضب لأجله عشان جرحته. انظر إلى أبي بكر لما مر على بلال وعمار وخباب وقد وقعوا في أبي سفيان, فقال أبو بكر تقولون هذا على سيد العرب؟ فذهب أبو بكر فسلم وقال حدث كذا وكذا, فقال النبي صلى الله عليه وسلم مش أبو بكر بقى. أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على مشاعره طوال الفترة. الآن أبو بكر بيقول له أنا قلت كذا كذا, لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بكر كلمة أول مرة يقول له, احذر يا أبا بكر, احذر أن تكون أغضبتهم وأغضبت الله. أبو بكر أفضل رجل بعد النبي صلى الله عليه وسلم, إذ قال له الكلام ده وعيد, احذر أن تكون قد أغضبتهم فأغضبت الله. أنا بقول لحضرتك وأنت بتسيء لرجل مؤمن, احذر أن تكون أغضبته فقد أغضبت الله. الله ممكن يغضب لرجل أشعث أخضر مدفوع بالأبواب, يغضب له, يغضب له, يدمر حياتك كلها لأجل هذا الرجل. احذر. وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. خطورة جدا مسألة العمل الصالح الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أن يختبركم أيكم أحسن عملا. اوعى تكون فاكر انك لبيت لحيتك قصرت هزارك أو بتحافظ على صلاتك نجاوب, لا لا وألف لا. تعالوا بنا حتى لا يطال بنا المقام لننظر ثمرات العمل الصالح. ايه الثمرات المرجوة؟ من عرف ما يرجو هان عليه ما يبذل. ايه اللي يشجعك على انك تعمل العمل الصالح؟ اعدد معي. اولا العمل الصالح هو سبب دخولك الجنة وسبب دخولك في رحمة الله. قال الله جل وعلا ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون, اي بسبب ما كنتم تعملون. ولا تعارض بين هذه الآية وقول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال ولا أنت رسول, قال ولا أنا, إلا أن يتغمد لي الله برحمته. ما حدش يدخل الجنة بعمله, لكن بسبب عمله نعم, لكن العمل في ذاته يستحق أنك تدخل الجنة؟ لا, لكن بسببه تدخل في رحمة الله عز وجل وبسببه تدخل الجنة. الثمرات الثانية أن يستخلفك الله. وبعدين لما نتكلم عن الاستخلاف, إياك أن تظن أن الاستخلاف أن يكون في الحكم, هذا نوع من أنواع الاستخلاف. قال الله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الاستخلاف لما تيجي تعمل عمل صالح وجربها, تحضر مجلس علم, تيجي في الصف الاول ابتغاء وجه الله عز وجل, تتصدق, تصل رحمك, تبر ابويك. اسمع, اول الاستخلاف ان يكون مع زوجتك واولادك. كيف؟ يجعل الله لك عليهم سلطانا. يبقى كلمتك قوية. المرأة تطيع لك تخضع لك رغم أنفها سبحان الله، لأن صمام قلبها بيد الله عز وجل وزمام أمرها بيد الله عز وجل. فإذا ما جبت للبيت خضعت لك زوجتك وخضع لك ولدك. كثير من الآباء ينصح الولد، الولد شيطان، شيطان في صورة إنس. الولد ربنا مش هديه كما يقال بالعامة، لم يهديه الله بعد. الولد خلف خلاف مع أبيه، انتبه أنت السبب. ألا تم ابن نوح كان عاصيا ابنا من مجموعة أبناء، مش الأبناء كلهم خلف خلاف معاه، لما جعل هذا ابتلاء. نوح جعل له ولده ابتلاء، والأنبياء يبتلون ليكونوا للناس قدوة. إنما أنت السبب في ضلال هذا الولد. إزاي؟ معصيتك لله وعدم العمل الصالح هو الذي أفسد ذلك الولد. قال الله: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فليتقوا الله علشان ربنا يحفظ الذرية. وانت حي وانت ميت تتقي الله، تقول قولا سديدا. اياك والكذب يضل الولد، اياك والغيبة يضل الولد، اياك والنميمة يضل الولد، اياك والبهتان يضل الولد، اياك والزور يضل الولد. عرفت البيوت خربت من ايه؟ خربت منك انت، انت اللي ما بتقش الله، انت اللي فاسد، فالبيت فاسد. ولو اصلحت لاصلح الله الولد، واحد الله أصلح الله الولد. ولذلك قال الله: وكان أبوهما صالحا. صالحة، صلاح الوالد ينفع الذرية. إياك أن تلقي اللوم بعد ذلك على أحد غيرك. هذه آيات الله تشهد أنك أنت السبب. يبقى ما تديش تبحث الولد بره، الولد حرام لص، أنت سارق. سارق سارق سارق في عبادتك لله. هو لازم تسرق من الناس، انت تسرق العبادة. انت مضل، انت عامل لنا دوشة في المسجد، عامل لنا مشاكل، عامل مشاكل في الشارع، ادي جيرانك، مسيء الادب مع الناس. ليس هناك ادب مع نفسك ولا لك ادب مع الله. سيء الادب مع النبي صلى الله عليه وسلم بيرجع كله على الولد، على الولد. اذا من الان لا انا اصلح يا رب، لا هتاخد، لا فليتق الله ليقول قول سديد. قال العلماء: وهذا ترهيب في صورة ترغيب، يعني ربنا بيخوفك في صورة انه بيحببك. ازاي؟ يعني ان لم تتق الله وعزته وجلاله ليسلطن عليك ولدا، هيخلي بيتك نار نار، وعد الله بذلك. ولذلك من فوائد درس العلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، اسمع، إلا نزلت عليهم السكينة. من أجمل ما قرأت في هذا المعنى أن بعض أهل العلم شبه السكينة بالثوب، يعني كل واحد فينا ينزل السكينة عليه ثوب ويروح بالثوب إلى بيته. زوجته تشوفه بسكينة، ولده تشوفه بسكينة، لا بينفعل ولا بيسب ولا بيشتم ولا بيضرب، وهادئ وبيفوت. الله هو الذي هدى، سبحان الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. مفيش شياطين معاك، لكن انت قاعد قدام المسلسل، قاعد له قدام مباراة القدم، قاعد له قدام المصارعة، قاعد له على القهوة، ماذا تريد؟ تريد ان ترجع الى البيت وعليك سكينة؟ لا، انت هترجع للبيت زوجه غضبانه، ولد سمع الكلام ولا عامل واجب وعامل مشاكل مع الاولاد ومذاكرته سيئه. ليه؟ انما يحاربك الله داخل بيتك. وريني بقى تعمل ايه؟ وريني الاستخلاف. لا يستخلفنكم الله في الارض كما استخلف الذين من قبلهم، اسمع، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. بالله عليك تقف مع المعنى الجميل ده. يمكن الدين، اي يجعل الدين في يدك الله، ويجعل الدين في قلبك الله. فاذا ما سمعت القران ارتجف قلبك، تمكين. واذا ما سمعت الموعظه ارتجف قلبك، واذا ما سمعت السنه وعاها قلبك، تمكين. إنما الجماعة اللي ربنا بيصدهم عن الذكر نعوذ بالله منهم. ومنهم من يستمع إليك اسمع وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. لا يا رب حاربوني حاربوني كيف يمكن لهم الدين وهم لم يؤمنوا بعد ولم يعملوا صالحا؟ اعمل صالحا يمكن الله عز وجل الدين في قلبك. يقول واحد السلف جاهدت الصلاة 20 عاما كل ما ادخل للصلاة اقعد اجاهد في نفسي اسهو وجاهد اهم بالليل اجاهد الصلاة تقيلة علي مش مشكلة اصلي برضه اصلي النافلة وجاهد مش مشكلة اصلي احاول ان اجد الصف الاول مش مشكلة هاجي قال واستمتعت بها 20 عاما. الله اكبر استمتاع. من فيكم شعر بقوله صلى الله عليه وسلم ارحنا بها يا بلال؟ من فيكم اللي قاعد في قلب البيت ساعة ما الأذان يؤذن يشعر ان جسمه انتفض شوقا الى الله؟ يا خلاص حان الوقت الذهاب لربنا فيه. انا مشتاق قوي يا رب. لا في ناس وصلت للدرجه دي انت لسه ما وصلتش. اسمع لسهل بن عبد الله التستوري علشان تتعلم. ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. كلام جميل والله كلام جميل جدا بس لازم تفهمه. سهل بن عبد الله عنده 13 عاما 13 سنة لكن بيحب ربنا. بيقول ايه؟ بيحكي لخاله يقول يا خال لقد رأيت عجبا. ايه اللي حصل لك يا سهل؟ قال دخلت الى الصلاة فكبرت ثم ركعت ثم سجد فسجد قلبي. خلي بالك هو ما بيقولش عن شيء الا حسي شعر بيه سجد قلبي حاسس ان قلبي طلع من صدري سجد لله. قال ثم بعد قال فلما قمت من الصلاة لا زال قلبي ساجدا لله. والى الان قلبي لا زال ساجد اشعر ان قلبي على ارض الله. فقال خاله المجرب إذا سجد قلبك لله فلا تطمع أن يقوم من سجدته إلا تحت العرش. مين فيكم اللي سجد قلبه؟ لسه بدري لسه بدري. هيسجد ازاي وانت قاعد قدام المسلسلات؟ هيسجد ازاي وانت قاعد قدام الافلام؟ هيسجد ازاي وفيه خواطر الزنا وخواطر الشهوات؟ هيسجد ازاي يا مولانا اذا كنت لم تخلصه بعد لله؟ لم يستقر نظر الرب كاملا ويحل في قلبك بعظمته وجبروته. تعالى الله وهو على عرشه الى الان لم ينزل الإيمان في قلبك لم تستشعر. يا أخي هرقل قال لأبي سفيان أيرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ في حد منهم بيجرب حلاوة الإيمان وبعدين يرجع؟ قالوا لا دي مشكلة كبيرة معانا. عذبناهم مفيش فايدة. ترضناهم مفيش فايدة. أخذنا أموالهم مفيش فايدة. قاطعناهم مفيش فايدة. فرقنا بين الرجل وزوجته مفيش فايدة. أخذنا الذرية من الآباء والأمهات كما فعلوا مع أبي سلمة وأم سلمة مفيش فايدة. نزعنا زراعهم مفيش فايدة. لوينا الأجساد بالنار مفيش فايدة. لا لا يرتد أحد من سخطة الدين. قال فكذلك أمر الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. ده معنى ذلك ان احنا لسه الايمان لم يخالط القلب بعد. كونك انك تمل من صلاة يبقى القلب لسه سيء. كونك انك تستطيل صلاة وتقول الصلاة اولا يبقى انت لسه بدري لسه ما حصلش لك تمكين الدين في قلبك. كونك انك ترى الخطبة طالت برضك لسه. هذا حنظر يقول كنا نجلس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن الجنة والنار كاننا نراها رأي عين وكأن على رؤوسنا الطير وكأن على رؤوسنا الطير. يا ترى انت كده ولا بتمد رجلك وتكنيها ولا بتغرش وانت قاعد في جسمك؟ ها ولا ماسك لحيتك تعبث بها ولا عمال تغمض عينك وتفتح عينك وكأن الله لا يراك؟ انا عذرك ليه؟ لأن الله قال وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. لن زال تمكين الدين لم يمكن في القلوب بعد حتى تستشعر حلاوة الإيمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. إهم من أولهم أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. يا ترى ربنا أحب إليك من غيره؟ يا ترى النبي أحب إليك من غيره؟ طب لماذا لم تخشع؟ طبعا أنا لا أكلم اللي في المسجد، معاذ الله، أنتم أفضل مني، لكن هذا الكلام ينشر عن العام بعد ذلك، فالكلام لكل الناس، لعموم الناس، من يسمعنا الآن في المسجد، ومن يسمعنا خارج المسجد، ومن يسمعنا على شبكات التواصل. يا أخانا يا أختاه، هل مكن الله الدين في قلوبكم بعد؟ إذن في خلل في العمل الصالح، في خلل، لا زال العمل الصالح لم يكتمل بعد حتى يرضى الرب. اسمع، والثالثة وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. يا ترى انت نايم في بيتك آمن؟ انت آمن إني لو الموت جلك الآن يقول لك أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى رب الراضي غير غضبان؟ بالله عليك لو قيل الآن موتك بعد دقيقة ماذا تصنع؟ هذا الربيع بن خثيم عبد الله حتى قيل أنه لو قيل له إن القيامة غدا ما استطاع أن يزيد على عمله شيئا، ما جاب آخر سرعة عنده. هي السرعة اللي انت عملتها. سؤال، هل قرأت القرآن اليوم؟ هل تصفحت كلام الله بنظرك اليوم؟ قد يقول الكثير لا. هل استغفرت الله؟ لا. هل سبحت الله؟ لا. ماذا صنعت؟ هل صليت الضحى؟ هل صليت الفجر في جماعة؟ هل صليت على النبي صلى الله عليه وسلم اليوم ويوم الجمعة؟ لا. أمال أنت بتعمل إيه؟ أمال تقعد في الدنيا لازمتك إيه؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فين عبادتك؟ فين عملك؟ فين اجتهادك؟ أمال عايز تدخل الجنة إزاي؟ كيف ستدخل الجنة يوم القيامة؟ احذر يا أخانا، أقول ما تسمعون وأستغفر الله لكم فاستغفرونه الغفور. الحمد لله عظيم المنة وناصر الدين بأهل السنة، نحمده وفقنا إلى الهدى حمدا كثيرا ليس يحصى عددا. وبعد حمد الله إني أشهد أن لا إله مستحقا يعبد إلا الإله الواحد الفرد الصمد من جل عن نظير وشبيه وولد، وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق صلى عليه ربنا ومجد، والآل والصحب دواما صمد. لا زال هناك ثمرات للعمل الصالح أرجئها إلى ما بعد الصلاة، لكن دعوني أقف مع عمل، والخطبة طالت مني ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الكلام يحتاج إلى لقاءات كثيرة لنفصل للناس كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام رب العالمين. انظر آية واحدة لو وقفت معها ومع كل لفظة تشعر بأنك لا شيء وأنك لم تصنع شيء. ولذلك الله قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لازم تتدبر كلام الله. هذه الآية في سورة النور ماذا صنعت معها؟ ماذا؟ هل وقفت معها؟ وعد الله والذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ولكي تعلم أن هذا التمكين قد يحدث على الأفراد وإن كانت الجماعة في عقوبة، إن كان الناس في عقوبة، لكن ممكن تستثنى أنت من العقوبة. اسمع للحديث الجميل ده. يقول صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي إذ سمع صوتا في سحابة يقول اسق حديقة فلان، فمشى الرجل فوجد رجلا بمسحاته عند شرج من الشراج يصلح مجرى الماء، فنادى عليه باسمه اللي سمع الصوت في السحابة ينادي على الرجل الذي يصلح الأرض: يا فلان. قال: كيف عرفت اسمي؟ انت عرفت اسمي منين؟ قال: سمعته في السحابة، سمعت هذا الاسم في السحابة. سبحان الله، بنو إسرائيل ظهرت فيهم العجائب. سبحان، قد يتردد اسمك في السماء وأنت لا تدري. هذا الرجل ما سمع الاسم، لكن آخر الذي سمع قال: سمعته. ماذا تصنع حتى يسقيك الله دون الناس؟ السحابة أفرغت ماءها على أرضك فقط، أنت بتعمل إيه؟ قال: أما وقد علمت. أنت سمعت الاسم؟ لا أنبئنك، إنني أبذر فيها البذر، بزرع. ثم إذا خرج خراجها، طلع الزرع، أتصدق بثلث، وأطعم أهلي وعيالي ثلثه، وأرجع الثلث الباقي إلى الأرض. معنى ذلك أنه تاجر مع الله ما في شيء. قال: نعم. أنت يا خالة قلتها كثير جدا. لو أننا طلبنا من بعض المسلمين أو المسلمين شهود صدقة لضرب يده في جيبه يبحث عن أقل فئة يخرجها لله لسوء ظني في الله. لو معه 200 و150 و20 و10 و5 جنيه يطلع الجنيه لله وهو غاضب. انت طلبت منه، يلا هي دي لله، دي لله، دي لله. سبحان الله يا اخي، سبحان الله. ان الله لا يعاملك بهذه المعامله. كيف عاملت ربك؟ انظر لرجل اعطى لمال كما اعطى لاهله، هو الربحان، والله هو الرابع. الناس في مجاعه، في قحط، وهو الوحيد الذي نجاه الله. الغلاء في مصر شديد، الناس تجر. من الرزاق؟ الذي يرزق في الرخص هو الذي يرزق في الغلاء. لكن انت عملت ايه للرزاق؟ ايه اللي انت قدمته للرزاق حتى يرزقك، حتى يستفيك من الناس؟ ايه مهمتك ان شاء الله؟ ايه الميزه انت عملتها حتى تستثنى من ضمن الناس؟ هل تصدقت في وقت حاجه وانت محسن الظن بالله؟ شوف الناس تقول: ثلاث اقسم علي. طب انت لما محتاج قسم الله للتاكيد، ما ناقص مال من صدقه. يعني لو طلعت ال 100 جنيه والله والله مالك ما ناقص. مش شرط يا اخي الكريم انك ترى المال ياتي مالا، وان كان سياتي والله، لكن الصحه اغلى بكثير من المال، وصحه ابنك اغلى بكثير من المال. لو جاء مرض ربما انفقت فيه كل مالك واستوعبه واحتجت الى ان تضطره. ممكن عافانا الله واياكم حريق في البيت يدمر البيت، ممكن سياره مشى على الطريق تبقى بسوى الارض. انما ينجيك الله بهذه الصدقه. يبقى انت اللي كسبان، يبقى انت اللي ربحت. صنائع المعروف تقي مصارع السوء. انا اتعجب حينما اطلب من الصدقه، سواء لايتام، سواء لمسجد، سواء لمسكين، سواء لقضاء دين، سواء لاغاثه من هو، الناس تتباطأ. يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض. ليه كل ما يتقال لكم تعالوا لربنا انفقوا لله تثقلوا للأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ انتم مبسوطين بالدنيا؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. دي كارثة، كارثة انك تستبدل. كان معك المال، يلا مع السلامة، ما في مال، تعضى يا رب اعطيني وانا لا خلاص. زي الرجل الذي كان لا يصلي، صلي يا ابني، يقول لك بكره صلي. صلي يا حبيبي، بس شغال في الصبة ومن غير العاشر جاله شلل رباعي، لا ايد ولا رجل. قولوا له: ما امنيتك؟ امنيتك ايه؟ والامنيتي انني اسجد لله. طب ما كنا بندعيك للصلاه وانت صحيح وعافى، هو انت لازم يجي لك شلل علشان تيجي تصلي لله عز وجل وتسجد؟ يعني لا ينفع ان تسجد لله وانت صحيح معافى؟ لازم تفتقر عشان تقول يا رب اديني المال وانا هتصدق. لازم تمرض عشان تقول يا رب اديني الصحه ولا انفقها في سبيلك. يا اخي وانت صحيح معافى يا اخي، خير الصدقه ما كانت عن ظهر غنى يا اخي. اخرج الله عز وجل ولا تسيء الظن بالله. شوف هذا الحديث يدل على افضليه الصدقه، واسم الصدقه من الصدق. يعني إذا تصدقت فأنت تعطي دليلا على صدق إيمانك بالله. الصدقة برهان. أقسم بالله أنا لا أقول هذا عشان تتصدق في المسجد، لا والله، الله يعلم، إنما هذا أنصحك به في حياتك كلها، لأن أمنية الإنسان عند الموت أن يتصدق. قال تعالى وأنفقوا مما رزقناكم. طب ليه يا رب أنت قلت لنا أنفقوا وما قلتش مثلا صلوا وما قلتش زكوا وما قلتش حجوا؟ لا، صدقة، صدقة تطوعية. وأنفقوا مما رزقناكم، ليه يا رب؟ من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. الصدقة الوحيدة اللي بتطفئ النار، الصدقة الوحيدة اللي بتطفئ الخطيئة، الصدقة العمل الوحيد اللي بيطفئ غضب الرب. هتلاقي عمل يعمل مثل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم ده اللي معاذ عنه، قال له والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، والصدقة تطفئ غضب الرب. يا لكن ربنا هو غضبان، استرضيه الصدقة، ده انا ابذل كل ما لي وكل ما املك. اسمع، لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم صدقه جاء ابو بكر بماله كله، وجاء عمر بنصف ماله. النبي يقول لابو بكر ماذا ابقيت لاهلك؟ قال ابقيت لهم الله ورسوله. السؤال، ابو بكر مات، اهله ماتوا، زوجته ضاعوا، اولاده ضاعوا؟ لا، بس الفرق بينك وبين ابي بكر ان ابو بكر كان رجل صادق واحنا كذبه، ان ابو بكر كان بيحب ربنا فعلا واحنا كذابين، إن أبو بكر كان يرغب رضا الله وإحنا بنتمنى على الله الأماني. يتقال لك تصدق، أنت مش عايز تصدق. أنا بقول لحضرتك في الجمعة الماضية كنا نقول تصدقوا أيها الناس. تعرف المسلم إذا اهتز قلبه لله لا يمكن يتقال له تصدق، لا يمكن يتقال له أن الله يطلب القرض ثم هو لا تصدق، مش ممكن. لا تحدثني عن المسلم بهذا الصفة، أن تقول له الله يطلب القرض، الله يراك وأنت تتصدق. الصدقة برهان على صدق إيمانك، ثم هو لا تحرك هذه الأمور. مسلمي ده، محب لله ده، معتقد أن الله ما عنده خير من ده من ده، إنما يتفاعل المؤمن. ها أنتم هؤلاء، ولا سبحان الله، تدعون لتنفقوا في سبيل الله. الله كأنه يحكي حال المسلمين في هذه الآية الآن المسلمين بهذه الآية تدعون، تلك تصدق. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم، يا الله، من يبخل، يا بخيل على نفسك، ومن يبخل فإنما يبخل على نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكون مثلكم. أنا ليه تكلمت عن الصدقة؟ أفضل الأعمال التي تنجيك من وسط الغلاء والغضب والعقوبة اللي احنا فيها أن تتصدق لله، والتي تنجيك من كرب القيامة أن تتصدق لله، وأن تنجيك من النار أن تتصدق لله، وأن ترفع عنك غضب الله أن تتصدق لله. اوعى تصدق الأرض بس، لا، يوميا اجعل وردا من الصدقة. الناس عاملة ورد من القرآن وعاولة من ورد من الصلاة وغافلة عن ورد الصدقة. سأنبئك إن شاء الله بعد الصلاة عن فضل ورد الصدقة. لو ليك ورد الصدقة، إيه فضل ورد الصدقة ليك؟ وماذا ستجد عند الله؟ واسمع، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. أسأل الله أن يغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، استرنا ولا تفضحنا، أكرمنا ولا تهنا، كلنا ولا تكن علينا. اللهم جزينا بالإحسان إحسانا، بالسيئات عفوا وغفرانا. يا رب اجعل مصر راحة للأمن والأمان، رخاء استقرارا وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا ربنا، يا ربنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، ثقل موازيننا، ثبت على الصراط اقدامنا. اللهم يا ربنا، حسن خواتيمنا. اللهم يا ربنا، ارزقنا الفردوس الاعلى من الجنه. هذا وما كان من خطا او سهو او ذل او نسيان فمنه من الشيطان والله ورسوله منه براء. تصدقوا للمسجد يرحمكم الله قبل الصلاه.